ويدفع الدين الذي عليك بعد موتك. لو ان انسانا صاح في انسان صاح صيحة قوية في صبي او كما تقول كتب الفقه او مجنون، فسقط هذا المصيح فيه في بئر او عبر الطريق سريعا خائفا من صيحتك فمات، يجب على الصائح ان يدفع دية هذا الانسان. سبحان الله. ولكن الفقهاء يقولون لو ان الحجر ليس على حافة السطوح وانما هو في وسطه وهبت ريحه قوية فلا يضمن، لانه غير متوقع ان يتحرك الحجر بالريح العادية، لكنه وضعه على طرف بيته عندئذ لم يحترز. سبحان الله العظيم. انت لو انك تسير في الطريق فازعجت احد العابرين الشارعة بآلة تنبيه قوية فذعر فقفز على الرصيف فكسرت ساقه، وجب عليك ان تدفع له مدة العلاج، وجب عليك ان تدفع له المرتب الذي سوف يتعطل، نفرض انه يعمل باليومية او سبحانه تعطل عن عمله، يجب ان تدفع له اجرة عدم عمله لانك الذي انت عطلت سبحان الله العظيم هذا الانسان عن العمل. هذا قدر ديننا، هذا الدين الذي ثبته وثبت اركانه بفضل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو دين ذو قدر. اذا طبقنا هذا اجابنا رب العباد واستجاب لنا في ليلة القدر. في ليلة القدر نشترك نحن والسماء في امر واحد. طوال العام السماء مشترك بيننا وبين الملائكة، للملائكة سكن يسكن فيها ولنا سقف وزينة، لكن ليلة القدر الصورة تختلف. القدر في اللغة علاوة على انها القيمة والعظمة هي التضييق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه. ما الضيق الذي في ليلة القدر؟ لو كشف عنا الحجاب لرأينا الأرض قد ضاقت بملائكة السماء. يعني ليلة احتفالية تنزل الملائكة لتشارك المسلمين، متى هي؟ اخفاها رب العباد عز وجل، اخفى رضوانه في طاعته حتى لا تستقل طاعة، واخفى سخطه في معصيته حتى لا تستقل معصية، واخفى وليه في عباده حتى لا تحتقر احدا من الناس، واخفى ليلة القدر في رمضان حتى لا تتوالى عن العبادة فيه. وبين يدي ليلة القدر تنظر انت الى قدر الاسلام منذ ان خلق الله ابانا ادم. قال ربنا اني جاعل في الارض خليفة، بلفظ الافراد اني، وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، ولكن في ليلة القدر قال انا انزلناه في ليلة القدر. ان هذه ليست للجمع، هذه للعظمة. انظر المسألة الفارقة في خلق آدم، تغير التاريخ كله، أن عمرت الأرض بأبينا آدم ثم بذريته، يعني علامة فارقة، لكن الله يقول إني جاعل. وفي ليلة القدر لمكانتها وعظمتها كأنها أكبر من مسألة خلق آدم نفسه سبحان الله العظيم. قال رب العباد إنا أنزلناه في ليلة القدر. لكن بين يدي ليلة القدر لنا علامات في دقائق معدودة. الأمر الأول، أبونا آدم وأمنا حواء رفع وقاد رحلة الخروج من الجنة، فأزلهما الشيطان، والنزعة الاستهلاكية التي في جينات آدم وتوارثناها